باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس. والهمز الأول في المرسوم قل ألف سوى الذي بمراد الوصل قد سطرا، فهؤلاء بواو يبن أم به ويبن أم فصله كله سطرا. أئنكم ياء ثاني العنكبوت وفل أنعام مع فصلت والنمل قد زهرا. وخص في إذا متنا إذا وقعت وقل أئن لنا يخص في الشعرا. وفوق صاد أئنا ثانيا الرسم وزد إليه الذي في النمل مدكرا. أئمة وأئن ذكرتم وأئف كم بالعراق ولا نص فيحتجرا. ويومئذ ولئلا حينئذ ولئن ولا ملف لأهب بدر الإمام سرا. في أنبئكم واو ويحذف في الرؤيا ورؤيا ورئيا كل الصورا. والنشأة الألف المرسوم همزتها أو مدة وبياء موئلا ندرا. وأن تبوء مع السوء تنوء بها قد صورت ألفا منه القياس برا. وصورت طرفا بالواو مع ألف في الرفع في أحرف وقد علت خطرا. أنباء مع شفعاء مع دعاء بغا فر النشاء بهود وحده شهرا. جزاء حشر وشورى والعقود معا في الأولين ووالى خلفه الزمرا. طاها عراق ومعها كهفها نبأ سوى براءة قل والعلماء عرا. ومع ثلاث الملا في النمل أول ما في المؤمنين فتمت أربعا زهرا. تفتأ مع يتفيأ والبلاء وقل تظمأ مع أتوكأ يبدأ انتشرا. يدرأ مع علماء يعبأ الضعفا وقل بلاء مبين بالغا وطرا. وفيكم شركاء أم لهم شركا شورى وأبناء فيه الخلف قد خطرا. وفي ينبأ الإنسان الخلاف ومن ينشأ وفي مقنع بالواو مستطرا. وبعد را براء الواو مع ألف ولؤلؤا قد مضى للباب معتصرا. ومع ضمير جميع أولياء بلا واو ولا ياء في مخفوضه كثرا. وقيل إن أولياؤه وفي ألف البناء في الكل حذف ثابت جدرا.